ورئيس الوزراء استقبل أيان حرز علي التي تسخر بالدين وتقول لابد من تطوير القرآن وأن شخصية النبي شخصية تميل إلى الطغيان والعبثية. للأسف استحضرت هنا وتم تقديم جائزة تقديرية لها ليس باسم الحكومة وإنما باسم الحزب الحاكم. كانت هذه القطرة الأخيرة في الكأس الذي امتلأ في نفوس المسلمين الذين يلتزموا بالإسلام تدريجيا ويعانوا هذا الضغط، إلى أن جاءت هذه الصحيفة ولم تستمع لنا بنصائحنا أن تتعقل، بل كتب رئيس التحرير مقالا هذه ثقافتنا ومن شاء فليبقى ومن شاء فليرحل، وإنه إحنا تعودنا أن يثير بعضنا بعضا بالنقاش وأن حرية الرأي هي أساس الديمقراطية، ونحن ندعوهم للتعقل وحساب الأمور بالمنظور الطبيعي بعيد عن أي مبالغة أو عن أي تجاوز. فلما يعني رفضت الصحيفة وجهنا رسالة إلى وزير الثقافة بصفته هو ممثل الحكومة المعني بهذا الأمر. للأسف وزير الثقافة لم يرد على رسالتنا المكتوبة برسالة، وإنما رد بإعلان صحفي فيه ما يشم، حتى أكون موضوعي جدا، ما يشم بنوع من الغطرسة أو التجاوز. فكان الحل الوحيد أمامنا حتى لا تتكرر مأساة هولندا إن نتجه إلى الجهات الفكرية والشرعية في العالم الإسلامي، كما حدثت في قضية الحجاب عندما قام وزير الداخلية ساركوزي بزيارة فضيلة شيخ الأزهر، وبغض النظر إيش اللي اتفقوا عليه، لكن هذا المشهد. هكذا كانت بداية التحرك. مصر تلقفت الأمر عن طريق سيادة الأمين العام عمر موسى، كان في تحركات، وسعادة وزير الخارجية السعودي قام ببعض مبادرات. انتهى موسم الحج وبدأت هذه الموجة تصل إليكم، إلى أن بدأ هذا التفاعل بهذا المشهد اللي طبعا بهر أنظار أوروبا والدنمارك ومختلف العالم الغربي. بحكم أنك موجود في الدنمارك، ما هي ردة فعل المسلمين الآن الموجودين في الدنمارك؟ حاولنا أن نوازن، وأنا قلت أمس في قناة اقرأ مما أعجبني، وأولا أن الأمة تحيا من جديد، ولا عجب عندما يعني تسترخص كل شيء ولن تتخلى لا عن مقام النبي ولا عما يستحقه من الاحترام إن شاء الله. وكان قول العلماء من مختلف البلاد الإسلامية هو خطاب واعي يثلج الصدور ويبين أن الدعوة الإسلامية بخير، وهي تخطو حسب مقياسهم الألفية الميلادية الثالثة. والعبارة نحن في الشرق الأوسط وبلاد العرب لنا حساباتنا ولكم حساباتكم. نحن لا نريد تصعيد مع المجتمعات الغربية، لا نريد أن نعمم، لأنه في مفكرين وسياسيين وفي كل القوم، وهكذا عرفنا في القرآن وهكذا عرفنا في السيرة. فحاولنا مع قلة وزننا ميدانيا وعدم الاهتمام بنا أن نوازن الأمور ونحاول أن نتدخل دائما مع الصحيفة ومع الجهات المختلفة، إنه يا جماعة تعالوا نخرج بصيغة شبه اعتذار أو تأسف تقدم الجريدة حتى يشعر الكل بالترضية وتكون تجربة نستفيد منها وتعيد صياغة مفهوم الديمقراطية وحرية الرأي. لن ننازعكم في أراضيكم، لكن نطالب في مواثيق دولية، في حقوق إنسان، في الأمم المتحدة إلى غير ذلك، وأنتم وقعتم عليها أن تقفوا عند حدود أو ما تسمونه بالرقابة الذاتية. لن تكون دولة ديكتاتورية رقابة حكومية، لكن رقابة ذاتية. فإلى الآن نحاول أن نجد لأنفسنا موطئ في المعادلة الإعلامية والسياسية لنستمر في التبيين للمجتمع أننا ليس هدفنا الإضرار ولا التصعير، نحن تألمنا ونريد أن نبدي صيحة الألم، ومن حقنا أن نتألم، وتحت شعار حرية التعبير نريد أن نعبر أننا تألمنا، وإن كنا تجاوزنا في أمور سابقة تتصل بنا فمقاييسنا العقدية لا تسمح لنا أن نتجاوز في أمر يتصل بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. احنا بنحاول عن طريق محامي في القضية التي رفعناها عن طريق المؤسسة الصناعية اللي اسمها دانش اندستري اللي هي اتحاد المنتجين الدنماركيين، سنحاول غدا او بعد غد ان نجتمع مع الصحيفة، يعني ان يكون لنا دور في داخل الدنمارك، ونتمنى أن يظهره الإعلام بشكل موضوعي، وأنا أتصور أنهم استفادوا. عملية التجاهل كما نصحناه مرة أخرى، والبعد عن الحقيقة، مشكلتكم ليس مع الأئمة بالدنمارك، مشكلتكم ليست مع الأصولية، مشكلتكم ليس مع 50,000 أو 100 أو 200,000 في الدنمارك، مشكلتكم مع قضية فكرية حضارية، وللأسف في هذه المرة تمس ومليار و300 مليون. مهما كان الإنسان منهم طائعا أو عاصيا، فهو رجل وامرأة لن يتخلى عن مناصرات النبي عليه الصلاة والسلام، وأتصور أن هذا المعنى بدأ يتشكل في أفكارهم، وأتمنى أننا نستطيع بهذا التوازن أن نقوم بالدور المحلي، دور الناصح الأمين، دور المسلم المحب للخير والذي يطبق قاعدة ادفع بالتي هي أحسن وأن تعفو أقرب للتقوى. هذه المبادئ من باب العزة، ليست من باب التراجع ولا من باب التنازل. يا فضيلة الشيخ، معنا على الخط يا فضيلة الشيخ. يتضح أن الخط انقطع مع الشيخ، وسوف نعاود الاتصال به مرة أخرى إن شاء الله. سنعاود الاتصال بعد الاستماع لشيء من نبض الشارع. ومن داخل أحد المساجد ومن أحد حلقات هذا المسجد، نسلم الميكروفون لمدرس الحلقة. الاسم الكريم؟ عبدالله عبد كمرديني. ماذا تعمل لو علمت أن أحدا سب أبيك؟ أغضب. فما بالك لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسب؟ هذه مصيبة كبرى وعظمى، يعني لدينا ناس معيهان ويسب وناس كتب، مصيبة كبرى. فما بالك لو علمت أن الذي سبه له منتجات هنا تباع؟ يعني أي منتجات لهم نقاطعها، هذا أقل شيء نقدمه. نتعرف عليك؟ سامر بصالح العجلان. وش تسوي لو انك دريت ان واحد انضرب اخوك او هان اخوك، وش تسوي له؟ انصر اخاك ظالما كان او مظلوم. وش درك بهذه الجمله؟ تعرف من اللي قال هذه الجمله؟ يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلنا. ماذا يعني لو علمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسب؟ هذه مشكله كبرى، والرسول يستحق ان ندافع عنه. كيف ندافع عنه طيب؟ اذا صار لهم منتجات ونقاطعها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعطينا الاسم؟ اسمي خالد محمد عبد السلام من مصر. والنعم الله. يا أخ خالد، أنت سمعت بالحملة الشرسة التي تقودها دولة الدنمارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم سمعت طبعا، للأسف الشديد، يعني الواحد يحزن لحاجة زي كده، ويعني المفروض أن احنا كلنا نهب لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، كل في موقعه وكل في مكانه وكله بحسب قدرته، اللي بيتكلم بيتكلم، اللي بالمال بالمال. هؤلاء الجماعة دول يعني للأسف الشديد مش أول مرة يعملوها، وقبل كده برضك يعني دنسوا القرآن، وقبل كده برضك حملة في جميع الاتجاهات، ولكن يعني احنا حسبنا الله ونعمل، مش نقول ان حسبنا الله ونعمل الوكيل، ولكن لابد احنا كلنا نقوم ونهب لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني وش الحل الذي تتوقع ان الان كل فرد مسلم يستطيع ان يعني يقوم او يساهم في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله الحل اللي احنا نعتقده مناسب، كل ينكر، ولابد يكون لنا كلنا موقف، بلاش يعني لابد يكون يعني ايجابيه، بلاش السلبيه، كفايه سلبيه. يعني حتى هؤلاء الجماعة دول يعني لما تيجي تقول لهم يقولوا لك احنا برضك يعني احنا برضك بنشتم في المسيح وبنتكلم في المسيح، فاحنا دلوقتي بنتكلم في اشمعنى انتوا، يعني احنا بنتكلم في المسيح فبنتكلم في الرسول بتاعكم؟ طبعا ده كلام لا يقبل طبعا، لان احنا طبعا لا يقبل ان نتكلم لا على المسيح ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني المفروض ان الجماعة دول ما يعرفوا اخلاق الاسلام، ما يعرفوا ان ما هو محمد عليه الصلاة والسلام، فبالتالي يعني احنا المفروض ان احنا كلنا نهب لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام بتروي وبإيمان راسخ ان احنا طبعا لابد احنا ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل حسب مكانه. طيب ما رايك بعض اللي قابلنا معاهم يعني شبه اجمعوا على حل، ما ادري رايك فيه، انه حل يقولون المقاطعة؟ طبعا ده اقل حاجة، اضعف الايمان، يعني هو اضعف الايمان ان احنا نكون نقاطع هذه المنتجات. فأي دولة تتكلم في حق نبينا، تتكلم في القرآن، تهاجم الإسلام بأي كان المهاجمة، مش هنموت لو منعنا حتة الجبنة، مش هنموت لو منعنا الزبدة، احنا مش هنموت، لكن احنا المفروض ناخد موقف ان هذه المنتجات عندنا الحمد لله البديل لها، وعندنا منتجات موجودة هنا في المملكة تغطي هذه الأشياء، وفي اللحظة دي هم هيشعرون فعلا انهم أخطأوا خطأ كبير، وان المسلمين كلمة واحدة ويد واحدة، وان هم ما يعني ما يهمهم هذه الاشياء، ولكن لابد احنا ناخذ موقف. فالمقاطعه دي اقل اضعف الايمان اللي ممكن احنا نكون نقوم بها كلنا، ولا عذر لاي شخص ما يقاطعش هذه المنتجات. والله متم نور ولو كان الكافرون. لكن ما الذي يقوله فضيلة الشيخ محمد بقنة الشهراني؟ والله ما فعلوا ما فعلوا إلا وهم جهلة بسيرته عليه الصلاة والسلام، جهلة بأعماله، جهلة بخيريته عليه الصلاة والسلام. إنهم جهلة، ولا نقول لهم إلا سيكفيك الله، فقد قال الله جل في علاه فسيكفيكهم الله عليه الصلاة والسلام. إن الواجب على الأمة الآن تعلموا أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه أولئك الكفرة الفجرة إلا لابتعاد الناس عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ابتعد الناس عن سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام فتجرأوا عليه الصلاة والسلام. حينما ابتعد الناس عن القرآن وقراءة القرآن تجرأوا على القرآن، وحينما ابتعد الناس عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام تجرأ أولئك النكل على النبي عليه الصلاة والسلام. حينما رأوا حال الأمة الإسلامية أحدهم يقول يكفينا أن نقرعهم بأن الرسول من الأموات ولا يجوز إهانة الأموات، ليتك سكت ولم تتكلم يا هذا، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، محبته واجبة كل مسلم ومسلمة. أمة الإسلام، أمة الإسلام، انصروا سنة محمد عليه الصلاة والسلام، انصروا نبيكم، قابعوهم ادعوا عليهم، اعفروا أسكن الليل في الليل، عاجزوا عن محاربة المسلمين ومجابهتهم، حاربونا في كل ميدان فلم يجدوا إلا أن يتجرؤوا على القرآن. إنهم أتباع الكتار، بل هم الكتار الجدد، بل هم الكتار الجدد، بل هم الكتار الجدد في هذا الزمان. إنهم الذين أعلنوا صريحة ضد المسلمين، إنهم الذين كروا معنى أهانة القرآن وسكتوا عن من أهان رسول رب القرآن عليه الصلاة والسلام. وهناك أجلب لهم ممن بطته فيها مسلم ولكنه ابتعد عن الإسلام بأفعاله من العلمانيين ومن شابههم، هدى الله ضلال المسلمين. نبيكم يجده الغرب الكافر مكتوبا في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، إن الغرب يجد محمدا صلى الله عليه وسلم أمينا وفيا طاهرا واضحا يدعو إلى السلام والإسلام، يدعو إلى أن يعيش العالم كله في سلام وإسلام. إنه معروف عندهم، يجدونه في كتبهم، إنهم لا يجدونه إرهابيا، إنهم لا يجدونه خائنا أو ناكثا أو ناقضا، وإنما يجدونه أمينا وفيا بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن أبى الغرب إلا كفورا، وأبى الشرق إلا عنادا. أين من يشاهدون العورات؟ أين من يشاهدون المحرمات؟ أين من يسهرون الليل على مشاهدة المومسات؟ أين هم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها؟ وللخطباء كلمة، لقد على الغضب الحناجر. فمن على منبر فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الشاوي كانت تلك الكلمات: إن الاستهزاء بالأنبياء مسلك الأشرار ومنهج المعاندين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن الذين يؤذون الأنبياء سينتقم الله منهم عاجلا أم آجلا، إن شانئك هو الأبتر. يقول شيخ الإسلام: إن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إنما فعلت تلك الصحافة الكافرة هو تقرير لحقائق القرآن. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهكذا يفعل النصارى الحاقدون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، والبعض ما زال ينادي بعدم معاداتهم وبغضهم وبشيوع لغة الحب والسلام. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هكذا يفعل عباد الصليب بنبينا، وقومنا يستحون حتى من تسميتهم بالكفار فيطلقون عليهم الآخر. هكذا يفعل عباد الصليب بلا حياء ولا اعتذار. فهل أدركنا بعد هذا أن صراعنا مع الأعداء صراع عقيدة وهوية؟ أمة الإسلام، اعلموا أن سمعة الإسلام وسمعة النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية كل واحد منا، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا. فإن سألت عن دورك في نصرة نبيك والغيرة على دينك، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لا تقلل من أثر المقاطعة، فيكفي منها إبراء ذمتك عند الله وتسجيل موقف في سجل الغيرة على الدين وسيد المرسلين. كاتب سفارتهم معلنا احتجاجك، مطالبا بوقف هذه المسخرة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ويا أيها التجار ويا رجال الأعمال، لا بد أن يكون لكم موقفكم الحازم غيرة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فأوقفوا كل التعاملات التجارية مع هذه الدولة الكافرة إلى أن توقف عدوانها، وتذكروا أن المال زائل ولكن المآثر باقية مشكورة في الدنيا والآخرة، وأعظمها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتصار له. ويا حملة الأقلام ويا أيها الكتاب، اكتبوا في المنتديات وفي الصحافة دفاعاً عن رسولكم صلى الله عليه وسلم وذكراً لمآثره. فيا أمة الإسلام، من ينتصر لرسول الله الذي ضحى من أجلكم وبكى من أجلكم وتردد على ربه في الإسراء والمعراج من أجلكم، وترك عبادات من أجلكم، وأخر دعوته إلى يوم القيامة من أجلكم؟ فهل من موقف خالد يرسم صورة الغيرة على دين الله ورسول الله؟ سقطت رماح الكفر عند قدومه، واستبشرت في مجده أبياتي. فلربما غصن الأراك بلينه يثني المبارز يسقط الرايات. ولربما موت الكريم مخوف للقوم إثر وفاته بهبات. للقوم إثر وفاته بهباتي. أمست معالي النصر من كلماتي، لأذب عن عرض الرسول بذاتي. أحمي الرسول بما ملكت منافحا، بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة، والشمس ساطعة بلا طاقات. والكلب ينبح لا يضر سماءنا، والإفك سوف يصيبكم بثباتي. ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي. هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي. ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي. أخي المسلم الكريم، بعد نفاذ الطبعة الأولى ورد إلينا ذلك الخبر، فرأينا أن نبثه عليكم. انضمت فرنسا وألمانيا وأسبانيا لتلك المهزلة، ونشرت تلك الرسوم تضامنا مع ما يسمونه حرية الرأي. فلنا الله. هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي. فستعلمون بأننا من أمة من أمة صلت على خير الأنام وصات، فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام وصات، فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام وصات، صلت على خير الأنام وصات. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.